قال ابن كثير قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال تصغيرا لشأن الدنيا. إذا كان كذلك ينافس بأي شيء؟ ينافس بشيء قد حقره الله تعالى وصغره أيما تصغير، إذن ينافس نفسه في أمر باطل. قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة. قال تعالى كما قال تعالى: إذ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، متقابلان. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم، أي في البحر، فلينظر بما ترجع إليه. لا شيء، صحيح، إلا الشيء اليسير الذي يعلق بإصبعه. وقال قتادة في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع متروكة أوشكت، والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله، انتهى كلامه. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير: أي الإقبال عليه، على الله عز وجل، والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليه. يعني من يعمل للدنيا ماذا؟ يخاف على أولاده، يخاف على زوجه إلى آخره. فالاشتغال بالعبادة والاشتغال بالإقبال على الله عز وجل مع أخذ الأسباب فيما يتعلق بأمور الدنيا والعيال والزوجة ونحو ذلك لا إشكال فيه، أما ترك الآخرة والإقبال على الدنيا بسبب الشفقة على الأولاد هذا ليس بجيد. وهذا الذي عناه بقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وفي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. لا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي ماذا؟ الفقر. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. إذن الفقر ليس بعيب، وإقامة الدولة الإسلامية ليس المراد بها إزالة الفقر على الناس، وإنما المراد ماذا؟ تحكيم شرع الله عز وجل، هذا المراد. إذن ليس المراد بتنصيب حاكم أو السعي إلى اختيار حاكم أن يزيل الفقر على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخشى عليكم الفقر ولو فقرتم ما يضركم شيء. لماذا؟ هذا متعلق بالدنيا، إنما يخشى عليه ماذا؟ زوال الدين. إذن نصب الحاكم وإقامة الدولة الإسلامية باعتبار تحكيم شريعة الله عز وجل. أما ما يقول السفهاء الذين يسمون أنفسهم من أهل العلم باعتبار أن هذا سيزيل الفقر ويصلح أحوال الناس وإلى آخره، وذاك ظلمه وأخذ، كل ذلك مرده إلى الدنيا وليس مرده إلى لا. فتنازلوا عن الشرع الذي هو تحكيم الشرع من أجل ماذا؟ من أجل أن يرفع الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما الفقر أخشى عليك. إذن هذا خلل أم لا؟ هذا خلل وبعد عن الصراط المستقيم. قال الحافظ: وفي رواية قال هنا: وتهلككم كما أهلكتهم. قال الحافظ ابن حجر: وتهلككم، أي لأن المال مرغوب فيه، المال مرغوب فيه، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، قد يصير عبدا له من حيث لا يشعر، أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. هكذا حمله رحمه الله، يعني فتهلككم هلاكا حقيقيا، بمعنى أنه يمتنع عن إعطاء المال فيقع بينهم النزاع بسبب المال ويهلك بعضهم بعضا. قال ابن بطال فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. الدنيا بلاء. قال ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، ما الفقر أخشى عليكم، استدل به على أن الفقر أفضل من الغنى. وابن القيم له مقارنة بين فقير الصابر والغني الشاكر، أيهما أفضل من الآخر؟ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك كله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، هذا الشاهد، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قوله ولا تنافسوا، فالمراد به التنافس في الدنيا، ومعناه طلب الظهور فيها على أصحابها والتكبر عليهم ومنافستهم في رياستهم والبغي عليهم وحسدهم على ما أتاهم الله منها، لأن من دخل في ذلك لن يسلم من الوقوع في الحسد. وأما التنافس والحسد على الخير يعني الغبطة وطرق البر فليس من هذا في شيء. وقال في الاستذكار: والآثار في هذا المعنى كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم جدا، يعني في التحذير من الدنيا والإقبال عليها والمباهاة بها، فإن هذا ليس من شأن أهل الآخرة، فكن من أهل الآخرة ولا تكن من أهل الدنيا. دنيا كما يقول بعضهم لا تدخل فيها، ابتعد عنها وخذ ما تريد، إن دخلت لن تخرج، يعني فتنة لك وعليك. قال رحمه الله تعالى: ومن فهم ووفق فالقليل يكفيه. من فهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووفق، يعني وفقه الله تعالى بأن يعمل بذلك، فالقليل يكفيه، قليل من المال يكفيه. وأما السعي لأن يكون من أغنياء هذا ليس من شأن أهل العقل.